مثل الحين في أشخاص تجد أن ما عندك أحسن من في وقت ثم ينقلب يتغير، يعني ما يخرج من الإسلام لكن تجد أن تخف عنده أمور الدين بس ما يصل إلى درجة الكفر، فيتغير تغير تنازلي، وهذا كله من عمل الشيطان معه. أما التغير التصاعدي هذا ما يستطيع الشيطان، لكن التغير التنازلي هذا تجد أن الشيطان هو الأساس فيه. هاتان صورتان مع الصورتين السابقتين، فيه صورتان أيضا في الكفر، تجد أن بعض الناس يتغير في كفره، يعني يتغير تغير مثلا تنازلي، يتغير تغير تنازلي، أو يتغير تغير تصاعدي. تغير التصاعدي مثل ما ذكرت لكم فيما سبق في فرعون حينما قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى إلى آخره. فهذا يعني ترقى إلى أقبح درجة من درجات الكفر، والكفر كله ملة واحدة، الكفر كله ملة واحدة. فبهذا يتبين لنا أن التغيير يأتي على هذه الوجوه الستة، والشخص يحتاج إلى أن يراقب نفسه، ما هي التغيرات التي تحدث عندك؟ هل هذه التغيرات ينشأ عنها نقص في دينك، أو هذه التغيرات ينشأ عنها قوة وكمال في دينك؟ فلا بد أن تراقب نفسك دائما، تراقب أولادك، تراقب زوجتك، وهكذا. هذه كلمة مختصرة عن هذا الموضوع، وإن شاء الله في الدرس القادم سأذكر لكم جانبا آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا في جميعا في هذه الليلة المباركة من عتقائه وطلقائه من النار، نحن ووالدينا وجميع أقاربنا ومن أوصانا وجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأخشى أن بعض الإخوان يستغرب يقول كيف مثلا يعني تكون، لماذا ما تكون الدعوة للحاضرين؟ وبناء على ذلك أذكر لكم مقاطع من حديث قدسي يقول الله جل وعلا فيه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملك شيء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا صاخن صاخن، هذا ما يصلح. وهذا يسأل عن بيع الأصباغ، أنا ما أعرف الأصباغ، لكن إذا كانت مباحة وكانت طاهرة، وكانت طاهرة يعني بهذين الشرطين، إذا كانت المواد التي تكونت منها مباحة وكانت طاهرة ما في مانع من بيعها وشرائها، أما بالنظر للاستعمال فيضاف إلى ذلك أنها لا تمنع وصول الماء إلى البشرة. وهذا يسأل عن الخارج من المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين، هذا يكون حكمه حكم النفاس. وهذا يقول يعني يقول بعض القراء يكون صوته زين، وش حكم استماعه علشان يتأثر؟ جزاك الله خير، ما في شيء هذا. وهذا بعد ثاني. طيب بسم الله امسك معك شوي، هذا صبغ الشعر لا تشغله. هل تصلي المرأة صلاة العيد في منزلها إذا خرجت مع الناس كما كان في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تخرج مع الناس إن كانت تعتزل المصلى، وإن كانت طاهرة تصلي مع النساء. امرأة تريد أن تلبس النقاب وزوجها يمنعها، فماذا يجب أن تعمل؟ هل يجوز صلاة الفرض على السيارة والتيمم إيش للصلاة في السيارة؟ أولا، إن المرأة أمانة بيد الرجل وهو الراعي عليها ومسؤول عن رعيتها أمام الله جل وعلا، فلا يجوز له أن يمنعها عن واجب، ولا يجوز له أن يحملها على محرم، لا يجوز له، لأن في بعض الحريم تقول يمنعني ما أصلي، يمنعني عن زيارة أبي وأمي، يأتي بكأس الخمر ويجبرني على شربه، أين الأمانة وأين الدين وأين لا؟ فلا يجوز له أن يحملها على ترك واجب، ولا يجوز له أن يحملها على ترك واجب، ولا أن يحملها على فعل محرم. وصاحبنا هذا، صاحبنا هذا يريد أن يحملها، يريد أن يمنعها عن أمر واجب، لأن لبس النقاب هذا هو المشروع، لكن في حالة العمرة وفي حالة الحج هذا المرأة ما تنتقب، يعني تستعمل غطاء. وما ترك الصلاة بالسيارة يوقف السيارة ويصلون. يقول ما حكم تارك الصلاة وهو يصوم؟ صومه ما ينفعه، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، الماضي هذا. هل الوش يوجد كثير من المسلمين قد إيش تساهلوا في أمر الإسبال في الثياب؟ ما في إشكال أن إسبال الثياب لا يجوز بالنسبة للرجال، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو حرام فلا يجوز. هل نقرأ في كل ركعة من الصلاة التراويح الفاتحة؟ نعم. وهذا يقول هل الجن يدخلون الجنة؟ مؤمنهم يدخل الجنة وكافرهم يدخل النار، لأننا الآن هم يروننا بيننا يمشون على سطح الأرض يروننا، ولكن الله حجب أبصارنا عن رؤيتهم. أما إذا جاء يوم القيامة فينعكس الأمر، نحن نراهم ويحجب الله أبصارهم عن رؤيتنا، لكن مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار. واللي يحتاج إلى أن يتوسع في هذا يقرأ تفسير قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، ويقرأ سورة الجن. نذرت أقضي شهر رمضان بالمسجد الحرام وأن أعتمر لنفسي لأمي في ليلة واحد من رمضان، وأعيش في المسجد النبوي تجب علي الصلاة بالمسجد. شو؟ إذا نذرت يجب عليك، لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فقدت نعلي في أحد الصلوات في الحرم المدني، ونصحني أحد الأخوة أن آخذ نعل. بئسة النصيحة هذه، هذه نصيحة سيئة. ما يجوز للإنسان إذا سرق نعله أن يأخذ نعل شخص آخر. كثير من المعتمرين يقولون يا سيدي يا رسول الله، أنا شاهدت هنا في الحرم شخص استدبر الكعبة، يعني وضع ظهره على الكعبة على جدار الكعبة، واستقبل المدينة ويدعو الرسول. في هذا المكان والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر، ويقول أنا ابن امرأة تأكل القديد، أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. فالإنسان إذا كان بيقول يا رسول الله هنا ولا عند القبر، يستميتون عند القبر، أنا لاحظت أيضا في المدينة يستقبلون القبر، ما يستقبلون القبلة أبدا، يستقبل القبر، استقبل القبر للسلام، لكن تدعو تستقبل القبر، قبر الرسول، قبر أبي بكر، قبر عمر. فلا بد أن يكون عند الإنسان تمييز بين ما يكون سنة وما يكون بدعة. حج والدي ووالدتي وفي أثناء طواف الوداع تعبت والدتي ولم تكمل طواف الوداع وقد ترك، إذا ترك طواف الوداع فعليها فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. ونحن سائرون بالباص حان وقت الجمعة. يا أخي المسافر ليس عليه صلاة جمعة، إنما يجمع بين الظهر والعصر إذا كان في سفر، أما إذا كان في بلد فيوقف السيارة ويصلي مع المسلمين. رجل نسبت له بنت من الزنا مع عقده بأمها وعيشها مع ما أدري وش الكلمة سبح أنت اللي كاتبه، هل يكون وليا لها وكيف تعقد عقد زواجها؟ إذا كان إنه هو الزاني فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا يجوز أن تنتسب إلى هذا الرجل ولا إلى أي شخص من أقاربه، ولكنها ينتسب إلى أمه وإلى جميع أقاربها كولد شرعي. وأما عقد الزواج فهذا عند الحاكم الشرعي. الإنسان هو الزاني وده يتزوجها أيضا، لأن بعض الناس ما يبالي، يعني يهمه أنه ينفذ شهوة بطنه ولا ينفذ شهوة فرجه. هذا يقول أنا إذا سجدت هل أضع الركبتين ولا اليدين قبل؟ لا يا أخي، تضع الركبتين أول، وكفارة يمين صمت يوما منها. لا، صم أولا، إن الواجب الإطعام، إذا الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، إذا ما تستطيع تصوم، لكن لو صمت وأنت قادر فإن الصيام لا يصح. يقول ما حكم الذين يتتبعون عورات المسلمين؟ هؤلاء الذين يتتبعون عورات المسلمين يقيض الله من يتتبع عوراتهم، لأن الجزاء من جنس العمل. وأذكر لكم ويعني حالة سألني عنها شخص، فقال سافرت للدراسة ومكثت 4 سنوات وسكنت مسكنا، وكان بجواري امرأة وزوجها عسكري، فرصدت أوقات وجوده وأوقات ذهابه عن البيت، فعملت معها صلة وأصبحت أستعملها في غيبته كزوجة مدة 4 سنوات. يقول انتهت الدراسة ورجعت فتزوجت بنتا من أحسن البنات من ناحية النسب ومن ناحية الدين، فاستأجرت شقة. يقول هذه الشقة بجوارها مجموعة من الرجال عزاب، يقول فرصدوا تحركاتي من ناحية وجودي في البيت وغيابي عنه، يقول عملوا مع هذه البنت علاقة، يقول صاروا يستعملونها في غيبتي، فهذا الجزاء من جنس العمل. فهذا لما هتك عورة ذلك الرجل هتك الله سبحانه وتعالى عورته. فالإنسان اللي يريد السلامة لا يتعدى على أحد، لا يتعدى بالقول ولا يتعدى بالفعل، ويسلم من الناس. وفي قصص كثيرة من هذا النوع، لكن هذا من أبلغ ما سئلت عنه. يقول هو إبليس، يعني يجي العلماء، هو مقصر ما خلاه، ما يقصر، كل يعطيه حقه، لا ومهندس، يعني كل واحد يستعمل معه ما يناسبه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان. قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بخير. وهو تلقاه مع الطفل ومع الحرمة ومع العالم ومع الجاهل، ما يقصر، يؤدي الواجب 24 ساعة. لكن من يمكن يعني في بعض الأفراد، كما في قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، والآية الأخرى: إلا عبادك منهم المخلصين. شربت كأسا من اللبن بعدما بدأ المؤذن الأذان لصلاة الفجر صباح هذا اليوم. إذا كان إنك شربت بعد طلوع الفجر فأنت تقضي، وكونك تقضي أحوط لك، أحسن لك. والله هذا فارغ، ما عندي الشغل هذا. هل يجوز أن أنظر إلى الفتيات من النساء؟ يعني بتخير يقول: إني أريد الزواج من أحد الفتيات من مكة. إن كان إنه بيقف في الشارع من أجل إنه ولا يطلع للسوق من أجل إنه ناظر الصور، طبعا هذا ما يجوز. أما إذا خطب امرأة، أراد أن يخطب امرأة معينة، فما في مانع إنه يراها، لقوله صلى الله عليه وسلم: هل الحديث هل رأيتها أو فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، هل نظرت إليها، هل نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فما في مانع. أما بتفرج على بنات المسلمين في الحرام ولا في الشارع بحجة إنها بخطب، هذا فاضي ما عنده. هذا قصده. يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت في الصلاة ألا أكف ثوبا ولا أكف شعر؟ يعني المقصود أن الإنسان ما ينشغل في الصلاة شغلا يكون خارجا عن أمر الصلاة، إلا كان أشياء نادرة مرة. ولهذا يقول تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم متحمس جدا في طلب العلم وبعد فترة يذهب هذا التحمس؟ الوقت اللي تتحمس فيه اطلب العلم، لأن الإنسان قد يحصل عنده فتور، هذا شيء طبيعي في حياة الإنسان، يصير عنده نشاط في وقت ويصير عنده هبوط في وقت آخر، فأنت في وقت الحماس احرص على طلب العلم. في صلاة الجنازة هل يشترط أن أدخل في الصفوف مع المصلي؟ لا، ما تصلي منفرد. وفي خطأ يرتكبه كثير من الناس في صلاة الجنازة، إذا جاء الإمام قد كبر التكبيرة الثانية أو الثالثة مثلا ودخل معه، إذا سلم يسلم، لا هذا ما يجوز، لأن ما أدركته من صلاة الجنازة أنت هذا هو أول صلاتك، فإذا سلم الإمام تقضي ما بقي من التكبيرات وتأتي بالدعاء. هل يجوز لمن يملك سيارة أن ينقل أشخاصا؟ مدل بالسيارة سيارة أجرة، ونعلمكم أن سيارات الأجرة مدل وش هذا تنهي مدة عملها في وقت مبكر. إذا كان قصده أن سيارة يملكها هو ويريد أن يستعملها في الأجرة بكيف، هذا شيء رجع إليه. حكم من يشتغل ليلا أحيانا إلى ساعة متأخرة ويضيع بعض الصلوات، لا خير في عمل يحول بينك وبين ما يجب من حق الله، لا خير في عمل يحول بينك وبين حق الله جل وعلا، مثل عمل يمنعك من الصيام ولا عمل يمنعك من الصلاة ولا. يقول ما حكم المال الموجود في الشارع السريع مع مظنة أنه لا يوجد؟ يا أخي هذا لقطة، لقطة حكمه حكم اللقطة. هذا يقول رجل تقدم لخطبة أختي لكنه أعمر، فماذا أفعل؟ إذا كان مرضيا في دينه وأمانته تجيبه عندها ويرضاها وترضاه، العور هذا ما له، قل ما له حيلة فيه. لكن تزوجها واحد سكير ما يصحو من الخمر، ولا تزوجها واحد ما يصلي، ولا تزوجها يعني إنسان فيه عيب شرعي، هذا ما هو بعيب يعني، هذا من ناحية الشكلية. لكن إذا رأته وقبلته ورآها وقبلها ما في مانع. ساحر فعل شرا كثيرا وأفسد بين الناس، وأحيانا أراه في المسجد في الصف الأول، أبعد عنه يا أخي واسأل ربك العافية. وإذا كان إنك متأكد فيجب عليك أن تبلغ الجهة المسؤولة عنه حتى تتحرى عن واقعه، فإذا كان واقع ساحر فحد الساحر ضربة بالسيف. رجل عمل اللواط ورأيته وحدي من خلال شارع مهجور وليس عندي ناصر، فماذا توجهون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ويقول من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. وهذا يقول وش الواجب على المسلم تجاه والديه؟ الله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني أحسن إلى والديك. تارة يكون الإحسان واجب إذا كان الوالد ما يستطيع الإنفاق على نفسه، أو تكون الأم مثلا مطلقة ولا تستطيع الإنفاق على نفسها، مثلا الإنفاق والكسوة والسكنة وما إلى ذلك، هذا إنفاق، هذا حق واجب. لكن في حق مستحب مثل يعني الهدايا وما إلى ذلك، فأنت أبخص بحالة والديك. ماذا علي تجاه رجل مفسد في الحي يعلم الناس عقيدة ضالة؟ يا أخي سجل كلامه بمسجل وسلمه للهيئة وخل الهيئة يتراقبه، لأنه يمكن كلامه صحيح وأنت فهمك ما هو صحيح. الجهة المسؤولة هي التي تراقب هذا الشيء. وجدت مبلغ 500 ريال في أحد شوارع جدة، هذا يا أخي حكمه إن وجدت صاحبه وإلا تصدق به. هل يجوز للمرأة المعتدة من وفاة أن تخرج من بيتها مطلقا أم هو